آسف يا سيدي سامحني لو غلطت فيك، ضيعتك بإيدي وادينا اهو بندم عليك. والله هيبقى عيدي يوم ما هترجعني ليك، واخدك جوا حضني واطمن وافرح معاك. ما تريح قلبي وقولها له راجع مش هغيب، الوضع اللي احنا وصلنا له عيب على الحب عيب. ايوه انا عارف ان كل شيء اسمه ونصيب، بس هعمل ايه نصيبي واسمتي هواك. كل ليلة من ليالي بتمر بسنة وانت دايما على بالي وبستناك هنا. ربنا العالم بحالي مين غير ربنا. كل ليلة من ليالي بتمر بسنة وانت دايما على بالي وبستناك هنا. ربنا العالم بحالي مين غير ربنا. الجرح اللي انت سايبه فيا ومعذبني بيه، قلبي لحد اللحظة دي مش قادر عليه. طب بص في عيني وانت تعرف قد ايه شوقي ليك ماليني اللي طولت البعاد. مش مرتاح لحد مش لاقي في حد الحنين، الناس زي انت فاضل لي مين. بتكلم بجد الفرقة صعبة، طب انت فين؟ ده انت في اسود قلبك دايما.